الثامن عشر مجد الدين أبو الفضائل يوسف بن محمد الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 685. له قصيدة في السنة يقول في مطلعها: تعالى الإله الواحد الصمد الفرد، له علم ما يخفى من العبد أو يبدو، هو الأول المبدي فليس له ند، هو الآخر المغني له القبل والبعد، إله برانا ليس نعبد غيره، وحق بار الخلق أن يعبد العبد، إلى آخر قصيدته، وهي مطبوعة ولي شرح صوتي على هذه القصيدة، وأنصح أيضا بنشرها وإفادة الطلاب والناشئة، لأنها جزلة وواضحة ومشتملة على معاني عظيمة جدا في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.